بل حكم لو قال احدهم اللهم اجعل لي هذا الامر ببركه فلان او بركه القران. اذا قال لفلان الكتاب او يغني في فلان الكتاب، اللهم يسر امري ببركه فلان، اللهم اغنيني بفلان، او اللهم يسر امري بفلان باسباب فلان. اما شيء ما لك في التسبب فهذا كذب. اللهم اغنيني ببركه القران او بعلمي القران او بتلاوته القران او بحفظ القران، طبعا كلام الله. لا يا رب، لأنه توسل بسلام الله.